بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. يعني قبل الدرس هناك كلمة من رجاء بعض إخوانكم أن يتأجل الامتحان، لا يعني يتأجل مطلقا، إنما يتقدم يوما أو يتأخر يوما، وذلك لأن نفرا منكم كثيرين لا يحضرون مجلس الجمعة، ومجلس الجمعة له ناس خاصة، فطلبوا أن يكون الامتحان يوما آخر غير الجمعة. والذي يظهر أن الذين كتبوا هذه الورقة هم عدد من الناس ليس واحدا، فما أنتم تقولون يا طلبة العلم؟ ها؟ طب من يرى السبت يرفع يده. طيب خلاص لا بس، إن شاء الله تعالى الامتحان يتأجل إلى يوم السبت بإذن الله تعالى في تمام الساعة 5:30، ويكون وينتهي عند 7:30 بإذن الله تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب الإمامة، أحق الناس بها السلطان. نعم، بقيت معنا من الأمس أعذار في ترك الجماعة، صحيح؟ كنا قد بلغنا كم العذر؟ الكم 11، قلت 12 من أعذار ترك الجماعة، وهو الإصلاح بين المتخاصمين أو الصلح بين المسلمين لما صح من تأخره صلى الله عليه وسلم، يعني في بني عمرو ابن عوف، للإصلاح بينهم حتى جاء المسجد وأبو بكر يصلي لهم رضي الله عنه، وهذا ظاهر الدلالة في مشروعية ترك الجماعة لمصلحة الإصلاح ما بين المتخاصمين. قلت وذلك لأن مصلحة الإصلاح بين المتخاصمين أعظم من جهة درء المفاسد والحفاظ على الأرواح والأموال. وقد أمر الله تعالى بالإصلاح بين المتخاصمين فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وهذا أمر تأكد وجوبه بما قال بعد فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فكان من هذه الجهة أعظم وجوبا أو أوكد وجوبا من صلاة ماذا؟ الجماعة. قلت ولكن يحسن تقييده بما إذا حضر الصلح يعني بين المتخاصمين وبما لا يمكن دفع الخصومة بينهما إلا بترك ماذا؟ الجماعة. كما لو تهيأوا لبعض لأجل ماذا؟ الاعتداء أو المقتلة، لكن هذه الأمور كانت ساكنة وكل في بيته لا يتعين هنا صلح. أما إذا قام بعضهم على بعض صحيح، أما إذا قام بعضهم على بعض كما لو أشهر بعضهم سلاحا عندئذ يتعين ماذا؟ الصلح. وعندئذ تترك الجماعة لأجل هذا الواجب الأوكد والأعظم. واضح؟ أما العذر الكم الثالث عشر، قلت وألحق بعض أهل العلم الريح والظلمة عذرين بالبرد والمطر، وهذا ظاهر لما جاء في بعض روايات كان يأمر المنادي في الليلة الباردة ذات الريح بالسفر والحضر أن يقول صلوا في الرحال أو الصلاة في الرحال. قلت والشاهد منه قوله ذات الريح. قلت وثانيا لدفع المضرة والضرر يزال، والواجب إذا عارضه محرم قدم المحرم عليه، فإن الخروج في الريح فيه من إضرار النفس أو من الإضرار بالنفس ما يتعين دفعه. كذلك الظلمة، فإن هذا كله يندرج تحت قول المصنف أو ضررا يلحقه. فإذا غلب على الظن أنه إذا نزل إلى الجماعة يلحقه ضرر كما بظلمة كما بريح كما بمطر، فإن الجماعة لا تتعين في حقه. واضح؟ قلت العذر الأخير طول الصلاة. لما صح عن بعض الصحابة قوله إني لا أتخلف عن صلاة الغداة، إني لا أتخلف عن صلاة الغداة مما يطول بنا هذا في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. قلت وفي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يعني على تركه الجماعة بما يدل على أن طول الصلاة من أعذارها. قلت ولكنه عذر ما لم يجد، ما لم يجد غيره من المساجد يقوم فيه، فإن وجد غيره تعين عليه. لأصل وجوب الجماعة، هذه 15 عذرا في تركها يا طلبة العلم، والله المستعان. قبل أن ننتقل إلى باب الإمامة، جاءتني ورقة وقبلها ورقة وتشتملان على تنبيه. أنا نفرا من الناس لا يحضر معنا إلا نادرا، ثم يأتي يوم الغنيمة ليحوز غنيمة الدورة، ثم لا ترى وجهه بعد، صحيح؟ وهم الذين يقول فيهم المثل الايه الجزائري، يأكلون الغلة، صحيح؟ لا، ما أقول لا، كفاية عليهم النصف الأول بس، الظن بهم أنهم لا يفعلون. هو تتمة المثل يقول ويسبون الملة، يأكلون الغلة ويسبون الملة، وإنما الظن بهم أنهم لا يفعلون طبعا، وإنما منهم فعلا من يأتي للغنيمة، ونحن نحتاط لهؤلاء، وقد احتطنا شديدا في المذكرة لهم، وكان أبو مالك بصيرا في هذا، فلم يعطيها إلا من حضر، وإن كان بعضهم يعني أخذها على غير هذا الشر، وبيننا وبينه رب العالمين يحكم بيننا، لأننا نعطيها على الشر، صحيح؟ والحضور أحق بها من غيره، تمام؟ إلا طبعا من كان معذورا من طلبة العلم، ونحن نعرفه، أن يكون من طلبة العلم من أصل هذه المجالس فيغيب عنها ساعة أو ساعتين، يوما أو أسبوعا، فنعلم أنه ما يغيب عنها إلا لماذا؟ لعذره بعمل أو بنحوه، فهذا صاحب حق طبعا، لأنه يعتبر أصل في هذه المجالس، وعذره قائم عندنا. أما الذين يأتون لهذا السبب فنحن نحتاط إليه، وفي الامتحان اطمئن، سيميز هؤلاء وسوف تكون لهم جائزة بقدر جهدهم، جائزة بقدر جهدهم، يعني في صورة كتيبات أو كتب بما حضر الامتحان، على قدر جهد الامتحان. أما الجائزة الكبرى والإجازة العلمية فهي تمنح للحضور، ومعلوم أنه ساعة الامتحان يمر عليكم إخوانكم يعني ممن لهم تنظيم وإدارة في هذه الدورة، ويعرفونكم جميعا واحدا واحدا، ولهم في ذلك علامات مميزة لمن حضر ولمن هو من تلاميذ هذه المجالس، فهذا يخص. وأما الباقون فلهم ماذا؟ فلهم حال خاصة على قدر جهدهم، فاطمئنوا. ولعلنا نقوم غدا إن شاء الله تعالى بحصر الأسماء التي تحضر، تمام، بحيث أن هؤلاء يكونون عندنا محصورين معروفين، فلا يأتي هؤلاء ليحوزوا حق إخوانهم سطوا على حق إخوانهم، فلن نمكنهم إن شاء الله تعالى من هذا، وإن كنا نحفظ لهم حقهم بما حضروا، صحيح، من جائزة تناسب جهدهم، لكن لا نسوي بينهم وبين أقوام هجروا أوطانهم وهجروا يعني بلادهم وهجروا أهاليهم وجاءوا إلى هنا، لا نسوي بينهم وبين أقوام حضروا كل ساعة وكل يوم، فاتصل عندهم كلال العمل بكلال الدورة، وأنا آتي إلى المسجد فأرى يعني من أمرهم ما أرى، وأسأل الله أن يكتب لهم أجورهم وافية، حتى أن منكم من يغتنم يعني غنيمة العشر دقائق الراحة ليتمدد صحيح وليأخذ فيها قسطا من الراحة ما أمكن، لما أعلم مما يتحمل من المشق في سبيل الحضور والانتظام في هذه الدورة. فاطمئن، لا أقول مرتين وإنما أقول ثلاثا، فإن شاء الله تعالى لن نمكن أولئك من أن يحوزوا حقا، ولعل في آخر الدورة إن تيسر الله عز وجل أن يكون للحضور وخاصة الذين حضروا أكثر الدورة جائزة خاصة تمنح لأجل الحضور وانتظامهم، وهذا والله لحق بما بذلوا وأنفقوا من أموالهم وتعبوا، واتصل عندهم كما أقول كلال العمل بكلال الدورة. باب الإمامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أحق بها السلطان. قلت: بما له من ولاية عامة على الأمة، والولاية العامة تشمل الولاية الخاصة كما هو معلوم، والولاية العامة تشمل الولاية الخاصة، قلت بكونها أقوى أنواع الولاية، والأصل ولاية السلطان كما قال ابن عمر: وأصلي وراء من غلب، وأصلي وراء من إيه؟ من غلب، يعني إيه؟ يعني لو أن رجلا غلب على السلطان والإمارة بالقوة صارت له ماذا؟ ولاية، وله سمع وإيه؟ وطاعة. فسمع والطاعة للأمير ليس مشروطا بأن يصل إلى الولاية بطريق شرعية، إنما السمع والطاعة للأمير هو كل من تسلطن سواء بولاية شرعية أو بغلبة وقار وسلطان فله إمارة وله سمع وإيه وطاعة، فانتبه. واضح؟ قلت: وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والإمام أمير، فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإن صلى قائما فصلوا قياما، والإمام أمير، فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإن صلى قائما فصلوا قياما، وفي رواية: للأمير إمامة، للأمير إمامة. قلت: وهذا نص على تقديم الأمير، لا يحتاج إلى تأويل كما ترى، وهذا ينصره أصل أن الأمير لا ينازع في ولايته بأي صورة من صور المنازع، فالتقدم عليه يعني في الصلاة منازعة له، ولحديث عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذن. وهذا نص على تقديم الأمير أو السلطان بحق الإمارة، بل وتأكد هذا بما حفظ له حقه حتى في الجلوس على ماذا؟ على التكرمة. فكيف بقبلة الصلاة؟ فكيف بقبلة الصلاة؟ ولحديث أبي ذر قال: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة؟ كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وفي رواية أو يميتون الصلاة، أو يميتون الصلاة. قال: فماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال أبو ذر: قلت فماذا تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فإنها لك نافلة. تكرم يعني الوسادة التي يجلس عليها. فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. الحديث. قلت: وهذا نص، وهذا دليل على أحقية السلطان بالإمامة من وجوب. الأول قوله يؤخرون الصلاة، فجعل لهم إمامة. ثانيا لم يسقط هذه الإمامة بما يؤخرون ماذا؟ الصلاة. يعني ما قال يؤخرون الصلاة فاتخذوا إماما غيره، إنما جعل له حقا في الإمامة حتى مع تأخير الصلاة، بل وأوجب الصلاة معه على من صلاها، على من صلاها. قلت: وهذا تأكيد على إمامته أو على وجوب إمامته. قال الإمام ابن قدامة: إذا دخل السلطان بلدا فيها خليفته، يعني السلطان دخل بلدا وعليها نائب للسلطان، قال: فهو أحق من خليفته، لأن ولايته على خليفته أو على خليفته. انتهى كلامه. قلت: ويستفاد من حديث أبي بكر وتصفيق الناس له وتأخره لتقديم النبي صلى الله عليه وسلم أحقية الأمير بالإمامة. ليه؟ وإلا لما تكلف أبو بكر أن يرجع، ولما نبهه الصحابة تصفيقا، ولما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. أتقول وتقدم لأجل شرف النبوة؟ ولا نعدم أيضا في هذا المقام من شرف ماذا؟ الإمارة والولاية، صحيح؟ طب لماذا تكلف أن يتقدم؟ لأن النبي ولي، لا يتقدم عليه من؟ أي ولي. هو أحق بالمؤمنين من ماذا؟ ولذلك لما زوج المرأة الواهبة زوجها من غير ماذا؟ فين أبوها؟ فأجاب عن هذا الإشكال بأنه زوجها بغير إذن أبيها، لأن له ولاية أو ولاية على الأم، أو لأن له ولاية على الأمة، هذه الولاية هي أعظم من ولاية من؟ الأب. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، صحيح؟ قلت سادسا ولا سابعا، ومن طرائف الاستدلال في هذا، بل من بدائع الاستدلال في هذا، وقعة عمرو وأبي عبيدة. لما جاء أبو عبيدة يتقدم للصلاة قال له عمرو: إنما جئت علي مددا، قلت: مع أن أبا عبيدة أحق بها من كونه ماذا؟ أشرف. نعم أشرف وأسبق إسلاما وأعلى مكانة، أمين الأمة، والظن أنه أفقه من ماذا؟ من عمرو، لأنه لا يكون أمين الأمة إلا أن يكون ماذا؟ فقيها، فهذا منصب فقه صحيح. مع كل هذا من استحقاق أبي عبيدة الولاية إلا أن عمرا تقدم عليه بأنه كان ماذا؟ أميرا للجيش. قال الإمام النووي رحمه الله: فإذا حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت أو إمام المسجد، وغيرهما، لأن ولايته وسلطنته عامة. وإذا حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما، لأن ولايته وسلطنته عامة. قلت: وقد جرى على هذا عمل السلف رضي الله عنهم من تقديم السلطان وإن كان غيره أفقه وأقرأ وأورع. هذه كم؟ 8 أدلة صحيح على استحقاق السلطان الولاية على غيره صحيح. وهذه المسألة يشكل عليها، قلت مشكل، بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. من يجيبنا على هذا الإشكال؟ نعم، العمدة ينوب على الأمير وشيخ الغفر كمان، إلا أن ينزل هو عن حقه. لا يا أخونا، المقدمة لن تدخل في الامتحان. المقدمة هي التعريف بالإمام والتعريف بالكتاب وترجمة الإمام أحمد وأصول مذهب الإمام أحمد، دي مش داخلة معنا. إنما أول الامتحان إن شاء الله تعالى من قوله كتاب الطهارة، لا تصح إلا بماء مطلق، حتى قوله يعني في كتاب الحيض: ولا حد لأقله وتعد من اليوم الأول. ماشي، يلا أخ السودان، أنه عموم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إلا من الخصوص يحمل على الاستحباب. هذا عند عدم وجود السلطان، عند عدم وجود السلطان أو إمام راتب أو من في معناه، فإنما مورد الحديث عند التنازع في باب الإمام. يبقى المعارض أقوى منه. طيب غير، أحسنت، بل وغضب لما تقدم عليه عمر، لأن أبا بكر أحق منه بحق ماذا؟ الإمامة والولاية والإمارة، ولذا قال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. نعم ممكن. فهم السلف، فهم السلف رضي الله عنهم، قلت وفهم السلف ضابط كما هو متقرر، ومورد الحديث عندهم عند فقد الإمام الراتب أو عدمه، مورد الحديث عندهم عند فقد الإمام الراتب أو عدمه. ثانيا أنه في تمام الرواية قال صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل، يعني في سلطانه. قلت والنهي مقدم على الأمر، يعني الآن لو تعارض أمر ونهي نقدم ماذا؟ النهي. ثالثا حق السلطان أعلى وأغلظ وأقوى من حق غيره. حق السلطان أعلى وأعلم من أعلى وأقوى من حق غيره، بل هو أعظم حقا من الإمام الراتب. فإذا قدم الراتب على الأقرأ قدم السلطان من باب أولى. قال ابن قدامة، قال ابن قدامة وإمام المسجد الراتب أولى من غيره، وإمام المسجد الراتب أولى من غيره لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان. يبقى احنا جعلنا للراتب حقا مقدما بماذا؟ بالقياس على من؟ على السلطان، صحيح؟ لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان. قلت إذن فالأصل إمامة السلطان. قال إبراهيم النخعي كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا. قلت وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بل وأبى عليهم، وأبى عليهم غيره مع كون أبي هو الأقرأ وزيد بن ثابت هو الأعلم. إلا أنه قال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. قال المصنف رحمه الله ثم رب البيت، ثم رب البيت. قلت لما سبق من الدليل لا يؤمن الرجل الرجل في أهله، لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا أن يأذن لك، إلا أن يأذن لك أو بإذنه. قلت ووجه الدليل واحد أنه نهى عن التقدم عليه، ثانيا أنه قرنه بالسلطان تأكيدا، ثالثا أنه أكد الواجب بما دون ذلك وهو النهي عن مجرد الجلوس، وهو النهي عن مجرد الجلوس على تكرمته، رابعا وأوقف الحق على إذنه، قال الإمام النووي، قال الإمام النووي رحمه الله صاحب البيت والمجلس، صاحب البيت والمجلس أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير، وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأفقه وأفضل. يبقى هذه المسألة الثانية تقديم رب الايه البيت. قلت فرع. وقد نص الإمام النووي على استحباب تقديم رب البيت الأقرأ للإمامة. يعني لو كنا في بيت ووجد الأقرأ، هل استحب أن نصلي بنا الأقرأ ولا نصلي بنا رب البيت؟ الإمام النووي قال يستحب أن نصلي بكم الأقرأ. قلت إعمالا لعموم قوله يا أم القوم أقرأهم، لماذا؟ لكتاب الله. قلت ولكون الأقرأ والأفقه أحفظ لصلاة الناس من إيه؟ من غيره. وثالثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف حق صاحب البيت على ماذا؟ على الإذن. وعليه فالقول باستحباب تقديم صاحب البيت الأقرأ، وجيه له نظر. فعلا أنا أرى أن هذا الاستحباب قوي، أن يقدم صاحب البيت ماذا؟ الأقرأ منه. ليه؟ لأن الحديث عام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثانيا لأن هذا من باب ماذا يا طلبة العلم؟ ها؟ حفظ صلاة الناس. ولأنه لما أوقف حق صاحب البيت أوقفه على ماذا؟ على الإذن. صحيح؟ فكأنه من طرف خفي يقول إلا أن يأذن، يعني كأنه يقول يستحب أن يأذن. مشكل. من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعتبان بن مالك، وكان رجلا ضخما، وعلى فكرة هذا عدو من أعذار ترك الجماعة، أن عتبان كان رجلا إيه؟ ضخما. قال لا أستطيع الصلاة معك، يعني من ضخامة بدني لا يستطيع عتبان أن يأتي إلى الصلاة. صحيح؟ فقال لو أتيت منزلي فصليت فيه فأقتدي بك. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعي. قلت وصنع له عتبان طعاما وبسط له طرف حصير فصلى عليه ركعتين. قبل ما نجيب على الإشكال هنا سأتكلم عن بعض الفوائد هذا الحديث عاجلة، ولا نخليها نكتبها. طب اكتب فوائد عارضة. الأولى وهذا فيه مشروعية ترك الجماعة للسمن المفرط. شرط أن يعيق صاحبه أو يشق عليه الحضور إلى المسجد. ثانيا وفيه مشروعية السجاد على الحصير خلافا لمن منعه. ده من عند الشيعة دي، والأحناف لهم وجه كراهية السجود على ليه؟ على حصير، واستحباب السجود على الأرض ذات الأرض الحصباء ونحو ذلك. واضح. ثالثا مشكل في الصلاة في محل آثار الأنبياء. النبي نهى أن اتخذ آثار الأنبياء مصلى. طب ما هنا قال لعتبان أو صلى لعتبان في بيته، ليس هذا من باب اتخاذ آثار الأنبياء مصلى، بدليل أنه قال له أين تحب أن أصلي. فعتبان هو الذي اختار ليه المحل المكان. واضح. طيب كيف نجيب على الإشكال؟ أن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم أوكد وأوجب بما له ولاية على المسلمين عاما، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. عسن عدبان، إنه عدبان هو الذي أزن له وقال له تمام، فلو أتيت منزلي فصليت فيه. طيب قلت وجواب من وجوه. الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام له ولاية على الأمة، وهي ولاية عامة لا يتقدم عليه فيها أحد، كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذا تراه يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام، رحمك الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج بغير ولي، لما له من ولاية على ليه؟ على الأمة. ولذا زوج المرأة الواهبة بغير ولي. ثانيا أن عتبان قد أزن له أصلا بما قال له فلو أتيت منزلي فصليت فيه. ثالثا أنها حالة خصوص لا قياس عليها ولا عموم لها. رابعا والأصل القول للفعل. خامسا وإنما كانت صلاة في بيت عتبان ليست إمامة، إنما صلى ركعتين. فيما يظهر أنه صلى ركعتين من غير ماذا؟ غير إمامة. وإن كان وقع في بعض الروايات أن الناس إيه؟ صفوا خلفه، لكن هل صفوا خلفه قصدا؟ فلو جعل بعض الناس جماعة ألزموا بأن يقول بأن صلاة الضحى تشرع ماذا؟ جماعة. قوله رحمه الله تعالى ثم الراتب. ثم الراتب، قلت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والراتب كما قلت ذو سلطان، كما مر بنا قول ابن قدامة والنووي آنفا. قلت ولقوله عليه الصلاة والسلام هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وأن آمر رجلا، وأن آمر رجلا يصلي بالناس. وهذا نص على أنه لا يتقدم أحد على الراتب إلا بماذا؟ إلا بإذنه. أما الدليل الثالث ففعل ابن عمر، تذكرون له أرض وهذه الأرض كان بها مسجد يصلي لهم فيها ماذا؟ مولى. قلت وفعل ابن عمر لما جاء أرضه أدخل مسجدها وكان له مولى يصلي فيه بالناس إماما، وكان له مولى فيه يصلي بالناس إماما، فقال له ابن عمر تقدم فصلي لنا، فقال هو لابن عمر تقدم فصلي، فقال ابن عمر أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني، أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني، فصلى المولى. قلت وفعل ابن عمر له دلالة أو فيه دلالة من وجوه عدا على يديك. الأول بما لابن عمر ولاية على الإمام أن كان مولى له، صح؟ مولى لابن عمر. ثانيا بما لابن عمر من ولاية على المكان، لأن الأرض كانت أرض من؟ ابن عمر، والمسجد كان فين؟ في أرضه. ثالثا بما لابن عمر من ولاية على الأمة أن كان صحابيا، والذي يظهر أن هذا المولى ليس صحابيا والصحابي مولى. رابعا بما لابن عمر من ولاية علمية، لأن ابن عمر ماذا؟ أعلم وأقرأ وأفقه. خامسا، بما لابن عمر من ولاية بما أراد المولى أن يقدمه، بما لابن عمر من ولاية. سادسا، أن كان حرا والمولى كان عبدا. قلت ومع كل هذا قدمه ابن عمر وأسقط صور الولايات كلها هذه لولاية من؟ لولاية الراتب. يعني شوف ابن عمر لا ولاية من ايه؟ من وجوه ست، ومع ذلك أسقط ابن عمر ولايته هذه كلها لأن ولاية الراتب ايه؟ مقدمة. قلت فائدة في معنى الراتب، والراتب هو من عين من قبل السلطان، والراتب هو من عين من قبل السلطان أو من يقوم مقامه أو من اصطلح الناس عليه. قوله ثم الأقرأ، إيه؟ صلح يعني اتفق الناس على أن إمامنا في هذا المسجد هو زيد، من غير أن يكون هناك تعيين من السلطان له. صحيح. قوله الأقرأ، قلت لحديث أبي مسعود الأنصاري يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي معنى حديث عمرو بن أبي سلمة قال وليأمكم أكثركم قرآنا. وهذا أيضا من تقديم الصحابة سالما قلت واختلفوا فيما لو كان الأقرأ ليس الأكثر قرآنا، يعني واحد معه قرآن كله ولكن لا يجوده، وآخر معه عشرة أجزاء بل جزء واحد ولكن يجوده، من يتقدم الأقرأ ولا الأكثر قرآنا؟ قول لماذا؟ أحسن، لماذا الأكثر؟ طيب الكيف في الصلاة مقدم على الكم لأمر الله تعالى بتجويده، بل قال في صلاة الليل قم الليل إلا قليلا، ثم قال ورتل القرآن ترتيلا، دليل على أن من لوازم الصلاة هو ماذا؟ الترتيل، تقديم عمر فعلا لأبي بن كعب صلاة القيام. أحسنت. قلت والأقرأ مقدم على الأكثر في أحد قولي، في أحد قولي الإمام أحمد، قلت وهو الحق. لما يأتي؟ أولا لأن قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله مطلق، بينما قوله ليأمكم أكثركم قرآنا فيه قيد بقوم عمرو بن أبي سلم، ثانيا، لأن مصلحة الأقرأ أكبر من مصلحة الأكثر. وذلك لأن مصلحة التدبر في الصلاة مقدمة على مصلحة طول الإيه؟ طول أو كثرة القراءة. بل الأصل في الإمامة الإيه؟ تخفيف. يبقى مصلحة كثرة القراءة مش مطلوبة، إنما مصلحة التدبر إيه؟ ثالثا، لأنه لا يؤمن على الناس من صلاة الأكثر، لا يؤمن على الناس من صلاة الأكثر قرآنا ألا يكون الأقرأ بأن يلحن فيها. ومعلوم أن اللحن نوعان، منه ما يحرم ومنه ما يكره، منه ما يحرم ومنه ما يكره، ومنه ما يبطل الصلاة، ومنه ما يبطل الصلاة في أحد قولي أهل العلم. قلت رابعا، ولأن مصلحة الكيف أعلى من مصلحة الكم، يعني في الصلاة بما قدم الله تعالى من الكيف على الكم ذكرا في كتابه، فقال مما قدم الله تعالى من الكيف على الكم ذكرا في كتابه، فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال بعد والذين هم على صلواتهم يحافظون. قلت خامسا، لأن الترتيل والتجويد مقرون بالصلاة. هتأتي مسائل اللحن، لا تتعجل، لقول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. ولذا لما قدم الصحابة قدموا أبين، وأبين هو المعروف بين الصحابة أنه ماذا؟ أنه الأقرأ. قال ثم الأفقه. قلت، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله، قال بالك المسألة دي فيها خلاف فرض، لا خلاف في التقديم بالقراءة والفقه، يعني أن يكون قارئا فقيها، لا خلاف في التقديم بالقراءة والفقه على غيرهما، واختلف في أيهما يقدم على صاحبه، واختلف في أيهما يقدم على صاحبه. يعني لو معنا واحد فقيه ولكن حافظ ثلاث أرباع أجزاء، ولكنه فقيه يعرف أحكام الصلاة، صحيح؟ ومعنى آخر يقرأ القرآن كله ولكن حظه من العلم قليل، بحيث لو سألته عن سجود السهو لا يفقه شيئا عنه، أيهما يقدم؟ قلت فمن أعمل ظاهر النص قدم الأقرأ خاصة أنه قال بعد فأعلمهم بالسنة، فجعل الفقيه مرتبة ثانية. قلت ومن اعتبر بمصلحة الصلاة، وهذا مذهب أصحاب الرأي والشافعي، فقالوا يا أمهم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكفي في الصلاة، لأنه أي الأول قد ينوبه في الصلاة ما لا يدري ما يفعل به إلا بالفقه، لأنه قد ينوب في الصلاة ما لا يدري ما يفعل به إلا بالفقه، فيكون أولى بالإمامة. وأجابوا عن الحديث، قلت وأجابوا عن الحديث الأقرأ فالأعلم، فقالوا بأن الأقرأ من الصحابة هو الأفقه. قلت نعم، لأن الصحابة ما كانوا يتعلمون القرآن إلا أن يتعلموا ماذا؟ الفقه معهم، إلا أن يتعلموا الفقه إيه؟ الفقه معهم. قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ، ده جواب آخر، قال بالك إحنا بنجاوب على الترتيب الموجود في الحديث، فقالوا هو ليه قال الأقرأ ثم الأفقه؟ قالوا لأنهم جميعا إيه؟ على قراء وفقهاء، فإذا استوي في القراءة هننظر إلى الأعلى إيه؟ فقه، لأن الأقرأ عندهم هو الإيه؟ أفقه، لأن ما كان يتخلف الفقه عندهم عن الإيه؟ عن القراءة، لأن الصحابة ما كان عندهم قسمة كهذه القسمة التي عندنا، صحيح؟ ما كانوا يجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قال الحافظ: ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ، ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته يعني من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا. والإمام ابن خدامة بيقول: والسبب أن أهل هذا العصر كانوا يعرفون معاني القرآن، والله أنا ما تنبهت لهذا إلا الساعة، كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل اللسان، فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعده. قلت: وعندي ما يشهد لذلك من وقعة عمرو، من تقدمه أبا عبيدة بما يدل على ملازمة القراءة والفقه عندهم. سأذكر لك بقى في قصة عمرو من الفقه. أولا، بديع استدلاله بآية سورة النساء: ولا تقتلوا أنفسكم، على جواز تيمم الجنب ثانيا، بناء الحكم الشرعي على غلبة الظن، ده فقه، هو من قال له انه هيموت، لكن بنى على غلبة الايه؟ الظن. ثالثا، اعمال قاعدة المعسور لا يفقد الميسور، لانه غسل مغابنه وتوضأ ثم تيمم، فلم يسقط الوضوء بالايه؟ بالتيمم، لان الوضوء كان مستطاعا، لكن ايه اللي ما كانش مستطاع؟ الغسل. رابعا، تيممه لدفع الضرر، فين التيمم لدفع الضرر في كتاب الله؟ الآية قالت فلم تجدوا ماء باعتباره أن المتضرر من استعمال الماء كمن لا يجد الماء وذلك لأن من فقد الماء حكما كمن فقده حقيقة. يعني الماء موجود لكن لا يستطيع استعماله، يبقى الماء موجود ها يبقى يعتبر حكما ايه ها مش موجود، كأنه ماذا حقيقة غير موجود. صح؟ ايه قيمة وجود طعام وانت لا تأكل منه؟ اصبح هنا طعاما ها، اصبح صورة. صح؟ اصبح صورة تنظر اليها. فهذا من فقه عبد الله بن عمرو، من فقه عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. سادسا قوله لأبي عبيدة إنما جئت علي مددا فلا تقدم أحد على الأمير، مع أن أبا عبيدة هو ليه هو الأشرف والأفضل والأعلم. قلت وعليه يقدم الأفقه يعني على الأقرأ، وما يقدم الأقرأ إلا أن يكون سواء في الفقه. قلت وهذا راجع إلى أن مصلحة حفظ صلاة الناس أولى من مصلحة الترتيل وطول القراءة. قال ابن قدامة المقدسي ويرجح أحد القارئين على الآخر بكسرة القراءة لقوله ليؤمكم أكثركم قرآنا، فإن تساويا في الحفظ قدم المجود المعرب، يعني المعرب الذي لا يلحن، لقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله على سنتنا. نستريح بس خمس دقائق لأن رأيت عجبا الآن في المجلس أن بعض إخوانكم سقطت رأسه على كتابه وعلى صدره، ولو جاز التصوير لصور ليكون آية لإخوانه في الطلب وفي جاهد الطلب، وكأن النوم في المجالس صار سنة. شيخ ابن عثيمين أقام طالبا نائما فقال يا ولدي ما كنت أقول؟ قال والله يا شيخ لا أدري. قال يا بني أفتيت اجلس. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم الأقدم سنا. قلت يعني عند الترجيح لحق السن كما مضى من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مسعود من تقديم الهجرة، وهذا نص على تقديم السن بالقياس، ولقوله في حديث مالك بن الحويرث وليأمكم أكبركم، والأصل الشرعي أن قال جبريل كبر كبر. ولمن الكبير من حق زائد كفله له صلى الله عليه وسلم بقوله ليس منا من لم يوقر كبيرنا. قلت إلا أن يكون الأصغر راتبا أو فقيها أو أقرأ. أو رب بيت أو سلطان أو سلطانا. ثم قال ثم سلما، قلت يعني إسلاما، بحديث أبي مسعود البدري من قول عليه الصلاة والسلام فأقدمهم سلما. ولحق السبق والقياس معتبر هاهنا، طيب لو أسلم رجل قبل سنتين ثلاث صحيح، ولكنه أفقه أعلم وغيره ممن دونه إسلاما هو أكبر منه، يعني إسلامه قديم وأكبر منه، فسبقه بفضل الإسلام وسبقه بفضل السن، لا شك أن الأقرأ والأفقه يقدم ولا السن يقدم؟ الأفقه، لأن السن غير معتبر ها هنا، قلت لأن السن ليس معتبر. ها هنا إلا للتفضيل. قال المصنف رحمه الله ثم الأقدم هجر، قلت وفي معنى الهجرة هذه الأيام الورع والصلاح، لأن الهجرة منقطعة قلت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال المصنف ثم الأشرف، ثم الأشرف ثم الأتقى، قلت لكن يظهر أن الأتقى مقدم على الأشرف، وهذا من ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك لأن الأتقى أحفظ لدين الناس ولصلاتهم من الأشرف، وثانيا لأنه ينعدم النص على تقديم الأشرف، وأما ما استدلوا به من أحاديث شرف قريش، الناس تبع لقريش أو قدموا قريشا ولا تقدموها، أو الحديث الأئمة من قريش، فكل هذا محمول على معنى خاص وهي الإمامة الكبرى. فلا يصلح دليلا على تقديم الأشرف، يعني على الأتقى، لأن شرف الدين مقدم على شرف النسب، ولذا أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم عمر على أبي بكر أن كان أبو بكر الأتقى، حتى مع ما ذكروا له من مفسدة عدم الإسماع أن كان أسيفا بكاء. فقال: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. يبقى قول المصنف ثم الأشرف ثم الأتقى، إنما الأرجح أن يتقدم الأتقى على ماذا؟ على الأشرف. وهذا من ترجيحات شيخ الإسلام تيمية. ما عندك؟ صلاة الرحال منها؟ أيوة نعم، في البيت. قال: ثم الحر. قلت: وإنما هذا في باب الترجيح إذا تساوي. أما الأصل لا يتقدم أحد على الآخر، أو الراتب، لما صح أن الصحابة قدموا سالما مولى أبي حذيفة عليهم، يعني في قباء، وقد مرت بنا قصة من؟ ابن عمر، من تقديمه المولى أن كان راتبا. وفي صحيح مسلم أن نافعا بن عبد الحارث الخزاعي، ويقال الخزاعي، استخلف ابن أبي أبزي أو ابن أبي أبزي وهو مولى، مكانه بمكة، يعني استخلفه على إمام الصلاة بمكة وهو مولى. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال نافع: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. إيه؟ أيوة نعم، في الرواية. لكن هل الكلام مرفوع يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمر رفع، واضح. قلت: وجرى عليه عمل السلف من صلاة أبي بكر وعمر خلف سالم مولى أبي حذيفة، وفي مصنف عبد الرزاق أن مولى عائشة أبو عمرو كان يأمهم، قال ابن قدامة: وإمامة العبد والأعمى جائزة، وهذا قول أكثر أهل العلم. قلت: وعندنا القياس يعني على الصبي، فمتى صحت إمامة الصبي؟ صحت إمامة العبد. قلت: خلافا لمن يرى، لمن لم يرى، صحة إمامة العبد للحر بدعوى أن صلاة العبد جماعة سنة، فلا يؤم المتنفل المفترض. وامتناع بعض الصحابة كعبد الرحمن بن أبي بكر عن الصلاة خلف أبي عمرو مولى عائشة. قلت: ولكن هذا رد، وإمامة المتنفل بالمفترض أصلا ماذا؟ جائزة. وأصل صلاة العبد ها هنا ماذا؟ فريضة مش نفل. إنما الجماعة هي التي في حقه نفل، لكن أصل صلاته فريضة. ثالثا، وإجماع الصحابة إلا من خلاف يسير لعبد الرحمن بن أبي بكر يرد هذا القول. قوله قال المصنف رحمه الله: ثم البصير. قلت: وإذا جازت إيه؟ وإذا جاز أذان الأعمى صحت إمامته. بل إذا جازت إمامته الكبرى، مش إمامته الولاية، يعني إذا جازت ولايته على المسلمين بما ولى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم، جازت إمامته. لأن الولاية والإمامة قرينان. وثالثا، لانعدام الدليل على منع إمامة الأعمى، وإن كان البصير أولى منه إلا أن يكون الأقرأ والأفقه. قال: ثم الحاضر. قلت: يعني الحضري، وهو أولى من البدوي إمامة. قلت: بقرينة ما وصف الأعراب في كتاب رب العالمين في غالب الوصف بالذم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله، من بدا قفا ولما خص به رب العالمين أهل الحضر من شرف النبوة، حتى قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قال: ثم القارع. قلت: يعني من القرعة، وذلك عند الاستواء في الصفات المتقدمة جاز لهم الاقتراع، قياسا على النداء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا. الحديث. قلت: ولكنه في مورد النداء والصف الأول. وقال بعضهم: بل هو يعني هذا الحديث إنما في باب الحس والترغيب وليس هو على ظاهره. ونص الإمام أحمد على أن اختيار الجماعة وأهل المسجد مقدم على القرى، قلت لأن اختيار الجماعة هذا هو معنى الراتب على ما سبق، والله تعالى الموفق والمستعان. طيب، قال المصنف: ولا تصح من كافر. قلت إجماعا لأن الكافر لا ولاية له على مسلم بقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثانيا، لأن الكافر لا صلاة له لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: ونجس. قلت: يعني من تلبس بنجاسة. قال المصنف: يعلمان بذلك، فشرط العلم ايه ده؟ ما احنا نتكلم على المحدث بعدين. قلت: وشرط المصنف العلم لما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بهم مع وجود الأذى في نعله صلى الله عليه وسلم، لما كان لا يعلم. قلت: ولكن هذا مبني على أن اجتناب النجاسة شرط صحة، وقد مضى أنه واجب وعليه فصلاته صحيحة لنفسه وبغيره. قال: والمحدث، قوله يعلمان بذلك. قلت: أما المحدث تأولا وجهلا ومذهبا فتجوز الصلاة خلفه. يعني إيه تأولا وجهلا ومذهبا؟ قلت: أما المتأول ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما صلى متأولا تيمم الجنوب فقال: أصليت بأصحابك إيه جنوبا. وأما الجاهل لأنه معذور بجهله بعموم قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأما المذهب من يرى أن أكل لحم الجزور ليس إيه؟ ليس حدثا، أو من يرى النوم ليس ناقضا، فالصلاة خلف هؤلاء الثلاثة تصح صحيح. أما المحدث يعلم ليس متأولا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، يعني رجل إذا أحدث حتى يتوضأ. سأتوقف عند هذا القدر يا طلبة العلم، وعذرا طبعا وقت الدرس دائما يوم السبت يضيق علينا إلى حوالي ساعتين إلا ربع تقريبا، وذلك لأن يوم الجمعة يترك أثره على يوم السبت، وساعتان إلا الربع ليس بالقليل، خاصة وقد درسنا فيهما مسائل كثيرة جدا يمكن عدها يعني بأنها تجاوز 15 مسألة، وهذا شيء كثير. ولكن قبل أن تنصرفوا معي ورقتان. أما الأولى، هل يجوز كشف الشعر أمام الخاطب في وجود المحرم؟ على قول بعض أهل العلم لهم ثلاثة مذاهب فيما يرى الخاطب من المخطوبة، فمذهب ابن حزم دعه جنبا فحكايته تكفي لرده. أما المذهبان آخران يجوز أن ترى المخطوبة وجهها وكفيها، والمذهب الثاني ترى ما فوق ذلك. واضح؟ يعني ممكن ترى عنقها، شيئا من ساقيها، شيئا من ذراعيها، شعرها. وهذا مذهب قوي قال به عدد كثير من أهل العلم، استدلوا عليه بعموم الحديث فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وليس فقط الوجه والكفان هما ما يدعوان المرأة إلى نكاح المرأة. ثانيا، الصحابي الذي كان يتخبأ للمرأة وهو راوي الحديث وهو أعلم بمعناه، الظن أنه كان يرى شيئا زائدا فوق الوجه والكفين، وإلا فما معنى أنه يتخبأ لها. ثالثا، وإن كان في الرواية ضعف، أن عمر لما أراد أن يخطب أم كلثوم بنت علي رفع طرف ماذا؟ ثوب عن ساقيها، تمام؟ فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لضربت عينك. رابعا، أن الأصل عندهم أن الوجه والكفين ماذا؟ ليس بعورة، فبالتالي إذا قال انظر إليها يبقى انظر إلى شيء فوق له الوجه والكفين، فهذا مذهب. ولكن مذهب الاحتياط ألا يرى إلا الوجه والليه والكفين. ولكن هنا أقول كلمة لأخواتي وللأولياء، وقد جاءتني شكوى من بعض الشباب يذهب يرى المرأة فتخرج عليه متجلببة متجللة بالسواد، طب ماذا يرى؟ إن حديث بالسناب الذي مر بنا قال أراك تجملت للخطاب، ماذا تفهم منه؟ أنها تجملت ولبست زينة. فإذا جاء المرء يخطب امرأة فيحسن أن تلبس موردا، أن تلبس شيئا فيه زينة، لا داعي للبس الملحفة، تمام، ولا داعي للبس الخمار الأسود الطويل، فلا بأس لو لبست لباسا فيه زينة، وإن اشترطنا الوجه والليه والكفين، صحيح؟ فلا يمنع عندي أن تلبس ما يسمى عرفا اليوم بالجيبة، وأن تلبس ما يسمى عرفا اليوم بالسموها البلوزة مثلا والشرب القصير، فهذا يرى وجه وكفين. ولكن لا شك أن هذا اللباس فيه زينة لأنه جاء خاطبا، صحيح؟ والأصل في الخاطب أن يرى ما يدعوه إلى نكاحها. وإن قلنا بالوجه والكفين، لكن لست أقول بالملحفة والسواد والخمار الطويل، خاصة وبعض الأخوات فعلا تنزل حتى على عينيها وترفعه إلى يعني الشفة السفلى فلا يكاد يرى شيء، وفي غالب الجلسة تظل تجلس تنظر تحت قدميه. قلت أما ها هنا فالأمر قد يكون في نوع من التعين، لأن المرأة يتساقط شعرها، صحيح؟ فحق أن يرى على حالها التي هي عليه حتى لا يقع ماذا؟ تدليس. تقول رأيت شيخ ابن باز أعطاني 3 أرغفة من العجوة والسمسم، أكلت نصفين 3 أنصاف من رغيف، والنصف الثالث قالت لي أختم في الرؤية أعرفها الشيخ يعطيك هذا ويقول لك أن تأكلي، فقلت لها قد شبعت، فقالت خذيه فإذا احتجت إليه فلا بد أن تأكلي. الأكل في الرؤيا وأكل الخبز مع العجوة والسمسم محمود، أنت مبشرة بأنك إن شاء الله تعالى ستسعدين في حياتك سعادة بالغة، ويكون فيها نوع من التفكه كمان والراحة بدليل وجود العجوة والليه والسمسم. تأكلين نصفين وتبقين الثالث، يعني الذي إشارة أنك قد يعني تزهدين شيئا ما وتطلبين الزهد إيه شيئا ما مع وجود الخير إيه عندك إن شاء الله تعالى. أما الورقة الثانية فيقول أثناء الراحة جلس بجواري طالبان، أحدهما بيده مجلة منبر الإسلام، فقال له الآخر لا تقرأ في هذه المجلة، اقرأ في مجلة التوحيد. فقال له لأن بها أصحاب فجور كفلان بهذا اللفظ عليه من الله ما يستحق. فقلت له أو فذكرت له قولكم بارك الله فيك، فأراد أن يذكر مساويه، فقلت له هذه غيبة والشيخ قد مات، فلم يرضى. فقلت له إن أردت أن تتكلم فذهب إلى الشيخ، فلم يرضى، وأراد أن يأخذ الطالب الآخر ليذكر له مساوي الشيخ، وانتهت الاستراحة. كأنك تنادي أن الاستراحة بعد، طالما أن الاستراحة فيها ما ذكرت الآن. أولا أقول لإخواننا ينبغي أولا أن يكون عندنا تحفظ في اللفظ والعبارة، فإنك لو كان لك موقفا من رجل أنت تستخدم لفظ فاجر أو أصحاب فجور، لماذا تذكر هذا؟ كن على سنة الإمام البخاري، إذا تكلم في رجل يقول إيه سكت عنه فيه نظر تركه، قل خيره أفضل منه. صحيح؟ يعني لما يأتيني رجل يسألني عن أحد الناس وقد يكون هالكا ضائعا، أقول له يا أخي اقرأ للشيخ ابن باز، شيخ الألباني، أعلو بالسند واقرأ للحافظ ابن حجر، اقرأ في فتح الباري، اقرأ في تفسير ابن كثير، هذه كتب اتفقت عليها ليه الأمة، ودعنا مما اختلفنا فيه. فاستعمال ألفاظ ينبغي أن تكون أبعد ما يكون عن الشدة ونحو ذلك، فإن أهل العلم كرهوا من يعرف في الطلبة بمن بالغندر، والغندر الذي هو له ألفاظ شديدة المشغب المستعمل مثل هذه الألفاظ، فلا تكن غندريا. شوف ربك قال لا تقولوا راعنا وقولوا إيه وانظرنا، بمعنى راعنا في اللغة، لكن لفظة انظرنا فيها إيه فيها تلطف، ولفظة راعنا تحتمل إيه مهان، فكأنه أرشدنا إلى ما يسمى بالأدب الإيه أدب اللفظ. صحيح؟ بالأدب اللفظ. وهذه طريقة في الإنكار نحن أولى بها، وصدقني إن الطريقة الشديدة في الإنكار أدت إلى نتائج عكسية. يعني لما واحد يصف أحد الدعاء يقول ده كلب ينفع، وإن كان هذا الداعي عنده أخطاء، لكن هل تعتقد أن هذا الوصف جعل الناس ينفرون عنه؟ ها؟ أبدا، بل جعل الناس يجتمعون عليه أكثر فأكثر. فاستعمل ما يكون من لطيف العبار. ترك الناس من جرح ابن عدي ليه ومن جرح ابن أبي حاتم، مع أنهما كان إمامين فاضلين، بسبب إيه؟ شدة ألفاظهما. كن على سنة إبراهيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم، كن على سنة عيسى، تمام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت. صحيح؟ وقد عتب الله على نوح لما قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين إيه؟ زي الشيخ ابن عثيمين لما سألوه عن أحدهم وأنا أسميه، سألوه عن السويدان تحديدا، قال أنا أنصح أنا أنصح بسماع الأشرطة المفيدة، وأنا أنصح بسماع العلم ممن له تخصص. هو جراح الآن؟ ها؟ إنما أرشد إلى ماذا؟ اسمع المتخصصين. والسويدان ليس متخصصا، هو أستاذ كيمياء، انتهى الموضوع. شيخ الألبان لم يتكلم عن قطب، قال أقول ما هو عالم، هو أديب، انتهى الموضوع. أديب ما لنا والأديب؟ أديب تقرأ له بلاغة، تقرأ له إيه؟ لغة. احنا عايزين إيه؟ علم شرعي. شوف استعملوا عبارات كيف هي، ولي محاضرة تجدها مرفوعة على الموقع عنوان وسابع سبعة في تعيين سبعة من طلبة العلم، وحاذر أن تكون واحدا منهم أو شبيها بهم. الغندر والخنفشاري، الغندر والخنفشاري وغساس المكذوب والذئب وأبو عبيد، استغفر الله، كيسان مستملى أبي عبيد، واضح. وهذا هو الخامس والسادس، المهم ضاع ذكره. الاثنين من ايه؟ ايه صحيح؟ لا لا، ما هو هذا مين؟ لا لا، الاصل المحاضرة وقعت في المنوفية هناك في بلدة البقور، تمام، وهي مسجلة في ذكر سبعة من طلبة العلم، ذكرت بعضهم لكن الخمسة. فالمهم فاستعمل ما لطيف الإبارة. الأمر الثاني بالنسبة للشيخ الأزهر رحمه الله تبارك وتعالى وعفى الله عنه، لا شك أن الرجل كانت له فتاوى، وهذه الفتاوى لا تستساغ، وهذه الفتاوى لا شك أنها فتوى بالمرجوح، بل منها ما هو فتوى بالرخص، واضح. ولكن نقول الرجل الآن عند الله، فلا حاجة لنا للكلام عليه وفيه، خاصة أن الناس حتى العامة من الناس وصل في الأمر بهم أنهم في آخر الزمان ما كانوا يعملون بفتاوي أو يلتزمون فتاوي، فالمفسدة منقطعة من جهتين، أن الرجل مات، ومن جهة أن الرجل ما له أثر في الناس في هذا، فلماذا إذن يعني تغتابه ولا مصلح؟ والأصل حفظ غيبة من المسلم، ويتأكد هذا إذا كان عالما، وتأكد هذا إذا كان ولي أمر له ولاية في الأمة. ثم إن رجل مات على ميتة نرجو أن تكون ميتة ماذا؟ صلاح، وقد ختم له بها. ولقد قلت من فوق المنبر في خطبة لي كانت حول العلم وشرف أهله، قلت إن الرجل بينه وبين ربه سر مما اختار الله عز وجل له ماذا؟ هذه الميتة، واضح، التي تستوجب أن نسكت. فهذه مسألة مهمة جدا، خاصة أن المفسدة كما قلت منقطعة، فلما أنت تذكر مساوئه أو فتاويه أو شيئا من هذا، خاصة وأنا أقول إن ما كل فتاوى الشيخ رد. يعني عندنا إحنا بعض الناس وبخاصة الإخوانيين، طالما الشيخ الأزهر يبقى كل اللي بيقوله غلط، وقد رأيت أن بعضهم استنكر عليه فتوى حرق قش الأرز وردها عليه. طب ما هذه فتوى صحيحة، يعني هل يجوز حرق قش الرز؟ أولا منع ولي الأمر ذلك وطاعته واجبة، ثانيا حرق قش الأرز يؤدي إلى ماذا؟ إلى مفسدة. يعني أنا شخصيا بعض ولدي بسبب هذه الدغنة يمرض، ويمرض مرضا ماذا؟ شديدا، وتكلف في ذلك من التعب والجهد والنصب، وكل هذا بسبب ليه؟ هل يجوز تلويث الهواء؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلت له إذا لا تنكر على المدخن، فهذا والمدخن سواء، هذا دخان وهذا دخان، ولا دخان الشيخ طنطاوي حلال والدخان بتاع المدخن حرام، ولا العكس؟ على طريقة عاطف السكلفي الذي قدمه القضاء العلماني بتهمة لبس العمامة، فقال للقاضي أيها القاضي ارفع من ورائك علم بريطانيا، ارفع من ورائك علم تركيا وضع مكانه علم بريطانيا. قال ماذا تقول؟ قال طيب ما هذا قماش وهذا قماش، فأنت تبيح القبعة وهي قماش وتحرم العمامة، والعمامة إيه؟ قماش. أما أن قماشنا حرام وقماشكم إيه؟ حلال، كيفما قال شوقي: أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل إيه؟ من كل جنسي. خاصة هنا مسألة، أنت اسأل الله أولا العفو والعافية وترحم على الشيخ مام. شوف لقاء الشيخ الغزالي مع الشيخ ابن باز، وهذا مسجل في كتاب أصول الشيخ ابن باز في الرد على المخالف. تقول لنا الرواية لما جاء الشيخ الغزالي يستلم جائزة الملك فيصل لخدمة العلوم الإسلامية، استقبله الشيخ ابن باز في مكتبه فأخذ يتلطف معه ويقول: يا شيخ، كتابكم الأخير قرأت بعضه أو قرأ علي بعضه، وهو يستوجب منكم النظر مرة أخرى. وانت عارف كتاب الشيخ الغزالي السنة النبوية بين الفقه والحديث، ده فيه في طوام، يعني ده يؤصل لمنهج عقلاني في التعامل مع الأحاديث، يعني عقلك ما يقبل حديثا في البخاري ضعف، عقلك يقبل حديثا رواه هيان بن بيان فهو صحيح. وأنا سمعت منه هذا في بعض المجالس، يعني قال رب حديث ضعفه الناس هو عندي صحيح. وقال في حديث عمرو بن أبي سلمة الجرمي لما ركع وبدت استه قال: هذه طرفة كانت تحكى لنا قديما في الأزهر، حديث في البخاري. وقال: هناك أحاديث لا نرى العمل بها، أيما رجل قام من الليل أيقظ امرأته نضح في وجهها الماء، قال: فإن فعل فهي تسبه ويترتب على ذلك طلاق. لا يعني، المهم قال: يستحق منكم النظر. فقال له الشيخ الغزالي عفى الله عنه، قال: يا شيخ، ارسل إلي بجميع الملاحظات وأنا أنظر فيها. شوف الكلام، قال له: أنت تعلم أن يعني الخطأ من طبيعة البشر وكلنا ذو خطأ. شوف الكلام. ثم أراد أن ينصرف فأبى عليه الشيخ إلا أن يطعم معه. قال: وكانت عندي دعوة للغداء ولكن بقي فطعم معه. وهو خارج قال لمن معه: نحن بخير ما دام فينا هذا الرجل، نحن بخير ما دام فينا هذا الرجل. ثم ذهب إلى صاحب دعوة الغداء فقال: تأخرت علينا. قال: كنت في عالم ثاني، كنت في عالم إيه؟ عالم ثاني. صحيح يا أخي، لماذا تقول يعني ربنا يهديك وأنت قادر أن تقولها الله يهديه؟ وهي هي الكلمة: يا مالك الرق العباد ببأسه لو شئت لملكت القلوب. فالذي تملك قلبه خير من أن تملكه من رقبته. وإن كنا نؤمن أن الشدة تستوجب أحيانا، صحيح، لكن أحيانا، إنما اليوم من إفراط بعض الناس في الجرح أنهم قلبوا المسألة فجعلوا الشدة أصلا وجعلوا اللين والرق فرعا، مع أن الأصل أن اللين والرق هما الأصل في نصح الإنسان وفي الكلام وليس العكس. واضح؟ فما ينبغي هذا. كما قلت، وللرجل إمامة وفضل، وقد قضى ومات وذهب عند ربه. وثالثا، نحسبه مات يعني على ميتة خير، نرجو الله أن يتقبله، ولا يبقى للرجل لنا علينا من حق إلا أن ندعو الله بأن يغفر له وأن يرحمه. فإن وجدنا خطأ بينا الخطأ من غير التعرض، لأن اسمع هذا، وجاءني هذا بخبر سب، وكان معي قبل يومين، أن أحد الإخوة بحضرة مشايخنا من أهل الحديث قال له: كيف أنت تصحح هذا الحديث وقد ضعفه البيهقي وذكر علله؟ قال له: أنا عدتها للبيهقي، عدتها للبيهقي. فقال له الشيخ: لتجدن غبها ولو بعد حين، وستجد طفلا صغيرا في مستقبل الأيام يرد عليك بمثل ما كنت أنت ترد على من؟ على الإمام البيهقي. فالشيخ صاحب تفسير دفع به الناس. وكنت في بيت أخي بالأمس وذكرت لي زوجة أخي فوائد استفادتها من تفسيري لسورة يوسف، وقالت دبال شهرين فسر في السورة وقد انتفى، قال كذا وكذا وكذا. فالناس لا يعدمون ماذا خيره ونفعه. أما الفتاوى التي نقول أنه أخطأ فيها فمن عجب أن الناس يتجنبونها إيه أصلا، صحيح؟ يعني ما نجد الناس يعني يعملون بفتاوي التي يعني نقول عنها أنها فتاوى ترخص أو كذا. ثم أنا أقول وأعتذر باعتذار، هذا الرجل جلس في مكان والله لا آمن على أحد يجلس مكانه وهو الكرسي، صحيح؟ الكرسي، والكرسي له متطلبات أنت لا تعلمها. سأذكر وقع أخيرة حتى أنصر. كنا في العمل وعندنا بعض الناس من أهل التجغيب، وإن كان ولله الحمد انصرفوا الآن، وعندهم قاعدة كل حاكم إيه ظالم. كانوا ينكرون على إدارة العمل بعض القوانين الإدارية، إزاي لتأخر عن الساعة 8 أيام مش عارف يحصل له خصم ويحصل، مع أن هذا والله ما كان يحدث إلا نادرا، وأنا واحد يعني أحد أكبر المتأخرين المدرسة، حتى كنت أقول في بعض الشعر لصاحبة الدفتر يا أمنا يعني هذه نجوى محب شهد بفضلك عليه دفتراني، غياب وتأخير سطرتي وما سطرتي وما كان قلمك الأحمر القاني. المهم يعني فالشاهد من الكلام قلنا لهم طيب خذوا يا جماعة انتوا اعملوا ايه، اعملوا لائحة جزاءات ولا لائحة عمل، اعملوا انتوا لائحة بأنفسكم. فقدموا الكبار من الناس اللي هم قدامى في العمل من أصحاب رئاسة الأقسام يعني، والله كتبوا نصف ورقة الحضور الساعة كذا، من يتأخر مش عارف كذا، قالوا إذا دليحة الأديمة أفضل، راح مقطعين ليه ليحة تبعهم. فالذي يجلس في هذا المكان تعلم أن هناك إيه أمور تحيط بهذا المكان، لذا لم يولي أبا ذر ليه، لأن أبا ذر كان إيه سيفا صريحا قويا، وإنما الكرسي يتطلب نوعا من ماذا من المداراة، صحيح؟ إذا شوف سيدنا معاوية ملك الناس بهذه المداراة، لما أرسل إليه ابن الزبير قال يا معاوية إن عاد خيلك وعبيدك لمثلها دخلوا أرضه فأتلفوا زرعه، إن عاد خيلك وعبيدك لمثلها لتعلمن الخبر والسلام. لو أخذه معاوية بسنة أبي ذر بقى لقتل من؟ ابن الزبير، ولم تلأ الحرم ماذا؟ دما. لكن انظر إلى مداراة معاوية، قال من معاوية إلى ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأرض وما عليها من خيل وعبيد فهي لك والسلام. فملك قلب ابن الزبير بماذا؟ بمثل هذا. فظلت البلاد آمنة 20 سنة. فيخوانا بعض أصحاب القرار قد يكونوا لأمر لهم وجه في القرار أنت لا تعلم، صحيح؟ أنت لا تعلم، لكن قد يكون له إيه. سأضرب مثالا أخيرا والكلام يطول، زي مسألة إغلاق المعبر، ومما ينكر على مصر أنها تغلق المعبر. أولا المعبر لا يغلق، إنما تدخل منه ماذا كل ما يريدون طعام وأدوية يدخل، صحيح؟ لكن المسألة فيها سيادة الدولة. لو قرأت تاريخ الفلسطينيين في الأردن ومحاولة إقامة دولة في صحراء الأردن مما يعرف بدولة أيلول، مما يعرف بجماعة جورج حبش، يبقى من حق الدولة أن تحفظ إيه؟ أمنها، صح؟ بدليل أن في يوم من الأيام الفلسطيني صوب سلاحه إلى أبي إياد قتله وإلى جواره رابين، فقالوا كيف تقتل أبا إياد ولا تقتل رابينا؟ قال التعليمات صدرت بقتل أبي إياد وما صدرت بقتل رابين. شوف الكلام، يبقى عنده حق ولا لا؟ ثالثا لو جاءك جائع وقال لك أنا جائع، قلت أقعد كل يا أولاد هاتوا لحم وهاتوا أرز وهاتوا كذا، قال لك لا أعطيني مالا، هتقول له إيه؟ ها؟ أنت مش جعان كل، صح؟ هذا هو الطعام لحم بين يديك، صحيح. لكن تقول لي هات مالا يبقى وراء الأكمة إيه؟ كذلك مصر قالت خذوا ما تريدون من الإيه؟ من الطعام من الشراب صح. لكن أنت تقول لا أنا أريد المال يبقى دعني أضع علامة إيه؟ استفهام، خاصة باعتراف بعض قيادات حماس أن يستعملوا أموال التبرعات في الانتخابات مع أنها أموال تبرعات لأجل ماذا؟ لإطعام الفقراء ولإقامة بيوتهم. فيخوانا أقول يعني الشيخ جلس على كرسي والكرسي أحيانا يستوجب ماذا؟ أمرا أنت لا تعلم ولا تعلم حقيقة ما وراءه. فلذا لا تبادر إلى الإنكار. وأقول أخيرا وخلاصة، لا ينبغي استعمال مثل هذه ألفاظ الشدة، لا ينبغي جرح الرجل وقد أفضى إلى ربه. ثالثا الرجل مفسدته منقطعة. رابعا الرجل مسلم له حق علينا من الدعاء له بالرحمة. خامسا الشيخ عالم انتفع بعلمه ماذا؟ كثيرون من الناس، ونسأل الله عز وجل أن يرحمه وسائر علماء المسلمين وأن يتجاوز عنه. وأقول للأخ الذي اشتد تب إلى الله عز وجل وارجع عن هذا، فليس هذا من منهجنا وليس هذا من مادة دروسنا. ونلتقي على خير غدا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.